الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب العباد سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدقت يا ربنا فيما قلت، وبلغت يا رسول الله صلى الله عليك وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، ثلاثة يتحركون من الشمال من أرض الشام: زوج وطفل وزوجة. زوج نبت بالعراق، أمن الله العراق وأهله، وزوجة جاءت من مصر وأنجب هذا الغلام الحليم، ولكنه ما زال رضيعا في شهوره الأولى. ما سمعنا في كتب التفسير أن هاجر في طريقها تفاخرت على إبراهيم وقالت: أنا جئت من عند الحضارة التي بهرت العالم. ولم يقل إبراهيم: إنني جئت من أرض تقدر العلم وأهل العلم والحضارات الغابرة في التاريخ في هذه البقعة. لكن ذاب الجميع في إنبات شجرة الحضارة التي علمت العالم كله على مر التاريخ، ليثبت لنا أن الذي أخرنا أننا تحولنا إلى عرقيات وعصبيات مرة أخرى. ولذلك لما أثار المنافقون عن طريق اليهود النعرة الجاهلية بين الأوس والخزرج حتى احتد القوم، والعربي بطبيعته عصبي المزاج، إذا استثير إثار، فشحذ القوم هممهم في سحب السيوف من أغمادها، وأوشكت أن تقوم بينهم معركة كاذبة لا ناقة للمسلمين فيها ولا جمل. ولكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما بلغ جاء وأخمد هذه الفتنة، قال: أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. من أين جاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام؟ جاء مما أوحى إليه ربه وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. جاء سيدنا إبراهيم ما لمحنا تساؤلات كثيرة من هاجر كما تصدع حفيداتها على مر الزمن: إلى أين نحن ذاهبون؟ أين نجلس؟ أين نستقر؟ أين نقضي الأجازة القادمة؟ أين سنكون سنة 2030 ميلادية؟ أين كذا وأين كذا، لم يسمع إبراهيم تساؤلات فضولية من زوجته، لأنها تعلم أولا أن هذا قائد ناجح، وأنه قيم عليها وعلى ولدها، وأنه رسول نبي نوح إليه، وأنه لن يخطو خطوة إلا بأمر من الله سبحانه. هؤلاء الثلاثة تركوا الشام بخضرته وأشجاره وبساتينه وأنهاره ومائه وغنائه، وذهبوا هناك إلى واد غير ذي زرع، ليتركهم إبراهيم الرضيع وأمه. كل السؤال الذي سألت أرادت أن ترتفع من علم اليقين ومن عين اليقين إلى حق اليقين. عندها علم أن إبراهيم لا يتحرك إلا بوحي عليه السلام، وأنه لم يتركهما هنا إلا بوحي، هذا علم. ثم عين اليقين أنها رأت إبراهيم لما جاء بهما وتركهما، هذا علم اليقين، هذا عين اليقين. رأت هاجر بعينيها أن إبراهيم على وشك القفول والرجوع إلى الشام وإلى فلسطين، حرسها وحفظها الله وأمن أهلها وأعاد إلينا المسجد الأقصى بإذن الله رب العالمين. تحولت إلى، أرادت أن تتحول إلى حق اليقين. يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ هذا كل ما سمعناه من هذه الزوجة الصالحة. ربما زوجتك تمطرك بعشرين سؤال في مسألة بسيطة قد يعني لا تستغرق ثانية واحدة، لكن الذين يصنعون الحضارات ويزرعون أشجار المدنية لا يهتمون بسفاسف الأمور. الله يا إبراهيم أمرك بهذا، فتحولت من علم اليقين وعين اليقين إلى حق اليقين، وعلمت أن هذا أمر من الله عز وجل، فكان اليقين في قلبها إذن لن يضيعنا. ماذا حدث؟ لك أن تتخيل مكة من 4000 سنة مثلا، عبارة يعني المكان موحش، لا فيه لا زرع ولا ضرع ولا طير ولا إنس وربما ولا جن، سبحان الله، يعني مكان بلقع سبحان الله. الصحراء تنبت ذراتها لهيبا لا ينفح الوجوه حسب، ولكن يعني ترى الجفاف يصل الى القلوب الغير مؤمنة، لكن القلوب المؤمنة تروى بذكر الله سبحانه وتعالى. ماذا تصنع هذه الام العجيبة، هذه الزوجة المخلصة؟ هل تشبثت بثياب ابراهيم وتقول له قبل ان تتركني هنا وجب عليك ان تطلقني؟ لم تقل هذا. هل شحنت الولد على مر السنين ان اباه قد تركهما هنا يوم ان لم يكن في هذا المكان زرع ولا ضرع؟ زوجة 2010 ميلادية تقول لك انا تزوجتك وانت موظف لا تملك من حطام الدنيا شيء، وكان ابي رئيس مجلس ادارة وابوك كان عامل بسيط، وتظل تمن عليك الى ان تكره الحياة وتكره نفسك وتكره وجودك فيها لانك ما احسنت الاختيار. لكن هاجر ماذا صنعت؟ لن يضيعنا. نفذ الماء الذي معها، بدأ الطفل يصرخ، وعندما لا يوجد الماء لن يوجد اللبن في صدرها. ماذا صنعت؟ ظلت تسعى بين الصفا والمروة، تتخذ الأسباب لتعطينا نحن كمسلمين أن الأمور لا تأتي هكذا. نحن ما زلنا منذ أكثر من 62 سنة ندعو في كل صلاة أعد إلينا المسجد الأقصى يا رب، وما أعيد إلينا المسجد الأقصى، ليس لأنه ليس بيننا صالحين وصالحات، لأننا فهمنا الدعاء فهما خاطئا. هذا دعاء الثكالى، دعاء المقعدين، دعاء القواعد، دعاء الذين لا يتخذون الأسباب. إن عمر هذا العبقري العملي لما رأى الرجل جالسا في المسجد على مدار 5 صلوات كما يصنع البعض ويهربون من بيوتهم ويذهبون إلى المسجد، المسجد طبعا لا بد أن نصلي الصلوات 5 في المسجد، لكن ما بينهم فإذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض وبتغوى من فضل الله. الإنسان عندما يرى المسلمين للأسف طلقوا الدنيا فتزوج الدنيا غيرهم، ولما تزوج هؤلاء الدنيا أذلون بالدنيا لأن المدنية صارت في أيديهم. عمر سأل الرجل بعد صلاة العشاء: رأيتك اليوم في الصلوات الخمس، أما لك من عمل؟ قال: يا أمير المؤمنين، وأنا في طريقي إلى المدينة رأيت غرابين، غراب كثير كسيح وغراب صحيح، غراب جناح مكسور لا يستطيع أن يتحرك أو يطير، وغراب صحيح يأتي له بالحب ويضع أمام المنقار هذا السقيم الذي لا يستطيع أن يتحرك. فقلت في نفسي: يا أمير المؤمنين، أنا عند الله أغلى من هذا الغراب وأشرف من هذا الغراب، أمكث هنا في المسجد وسوف أرزق. ما تلبث عمر لحظة حتى علاه بدرته الشهيرة وقال: يا لكع، لما لا تكون كالغراب الصحيح، ولما تريد أن تكون كالغراب الكسيح؟ طائفة منا تريد أن تكون كالغراب الكسيح، وهذه الكارثة عند أبنائنا. إلف الرفاهية سوف يصيرهم غربانا، يعني مكسحين، لا يريدون عملا لأن أبي عنده ولأن عمي عنده ولأن أمي تملك ولأن أخي الأكبر يملك. لا يريد الولد أن يتفوق أو يدرس أو يعقل أو يجتهد أو يتعب. لكن أمنا هاجر قامت بعمل الأسباب المعطاة، غلقت حولها الجهات الأربع، جاءت أربع كلها مغلقة، لا أحد في هذا الوادي إلا هي وولدها. غلقت الأبواب الجهات الأربع، يمينها ويسارها وأمامها وخلفها، لكن باب السماء مفتوح دائما. ينزل جبريل ليبتز الأرض بجناحه، وتنبع بئر زمزم التي لها ثلاث مصبات، بئر زمزم يأتيها الماء من ثلاثة نواحي. البئر عمقه 34 متر فقط، ومنذ، يعني لا داعي لأن نقول منذ هاجر، نقول منذ عبد المطلب لما أعاد حفره إلى اليوم أكثر من 1500 عام. كم مليون يشرب من هذا البئر، والبئر ما زال يعطي لأنه سوف يعطي إلى أن يرث الله الأرض من عليها بإذن الله. معجزة عجيبة. لماذا؟ لأننا نذكر هذه المرأة الصالحة التي تريد أن تقول لنا: أيها الإنسان الذي يشعر بالإحباط أو اليأس، أنا تركني زوجي مع ولدي في هذا المكان، لو خطرت فينا أمنا هاجر خطبة لرأت المعاقين حركيا منا وهو قادر على الحركة، لتقول له ناهرة إياه عن كسره هذا: أنا لما غلقت الأبواب من دوني تركت الأسباب كلها، فلما انتهيت من كل أسباب المعطاة ومن كل قدرات البشرية، إذا برب العباد سبحانه وتعالى ينتج هذا النبع من الماء بفضل الله سبحانه وتعالى، طعام الطعم وشفاء السم، وتأتي قبيلة جرهم وتجاور هذه المرأة الصالحة وولدها، ويكبر إسماعيل بينهم. قبيلة جرهم عرب أقحاح، يتعلم إسماعيل العربية ليصير جد العرب، وعندئذ يأتيه أبوه بعد سنوات ليزف إليه بشرى الذبح: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يأتي إبراهيم ليضع لنا أربعة مسائل خطيرة في هذه القضية، هو إسماعيل وهاجر. مسألة الأولى: أن السعادة ليست أمامك، لا، السعادة إن لم تنبع من داخلك فليست بسعادة. كثير من أبنائنا يحبون أسفار ويربطون طيار الطائرة أو قبطان الطائرة وقبطان السفينة، أنه كثير الترحال، ما من ميناء إلا ورس فيه، ما من مطار إلا ونزل إليه، ما من مدينة إلا ورآها. لو سألت أنت قبطان الطائرة تحب عملك؟ يقول: لا، أنا كرهت السفر وكرهت كثرة الأسفار، الساعة البيولوجية عندي مختلفة، مرة أطير بالليل ومرة أطير بالنهار، مرة تأتيني الرياح ومرة تأتيني الأرصاد بأن أهبط بالطائرة تعمل مطبات في الجو، عندي أمراض كثيرة. يقول هذا الكلام أيضا قبطان السفينة. لماذا؟ لأن سبحان الله السعادة ليست فيما تراه أمامك، لأن إبراهيم أخذ هاجرة وإسماعيل من حدائق الشام الغناء وأنهارها المعطاءة بالمياه العذبة، وذهب هناك إلى أرض كلها رمح رماح وجبال، إذا سرت بها ليلا خفت، فلو خرجت من مكة بالليل لوحدك وأطفئت الأنوار يعني سبحان الله تشعر برهبة عجيبة. لكن أمنا هاجر وإسماعيل ولدها وأيضا من قبل الخليل عليه السلام يريد أن يعطينا قضية، إن الحضارة الحقيقية والسعادة الحقيقية والرضا الحقيقي ليس بما تراه أمام عينيك، وإما تثبته أنت من قلبك، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيلت له الدنيا بحذافيرها. انظر إلى بلاغته صلى الله عليه وسلم، بدأ بالأمن، لأن الخائف إذا أكل وهو جائع لن يأكل، وإذا أكل ما غصب بطنه. وأيضا المريض عندما يشرب الماء الزلال يجده مرا، ويأكل الفاكهة يجدها حامضة لا يستشعر الطعم. فبدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أمسى آمنا في سربه، اللهم أمنا في بلادنا يا رب، معافا في بدنه، اللهم عافي كل مريض واشف كل مريض، وضع يدك الحانية على كل مريض حتى يشفى يا رب العالمين، وصبره على ما ابتليته، واجعل هذا في ميزان حسناتي وحسنات أهله يا أكرم الأكرمين. من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لذلك سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله. قبل الرزق يجب الإنسان أن يؤمن، أمن أنت زوجتك في حياتك، أمن أولادك بطاعتهم لله، أمن مستقبلهم بحفظ القرآن، أمن مستقبل بناتك ليس بالتعليم فحسب وليس بالوظيفة الخائبة فحسب، ولكن أمنها بأن تخاف رب العباد سبحانه، وأن تتمثل بهذه الصادقة في توكلها على رب العباد. أمنا هاجر عندما قالت لزوجها: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت: إذن لن يضيعنا. من منكم تعامل مع الله وخسر يوما؟ من منكم تاجر مع الله وخسر يوما؟ جربوا التجارة مع الله، هذه تجارة تنجينا جميعا من عذاب أليم وعذاب شديد. اللهم اجعلنا نتاجر معك بربح الحسنات يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المسألة الثانية التي نستفيدها من هذه القصة العظيمة أن بعضا من نسائنا سوف تقول إن هاجر لم تسأل لأن زوجها رجل صالح. والله يا بنيتي لو سلكت سلوك توكل هاجر على ربها لآتاك مثل ما آتاها رضا ونعم. يعني انقلبت فجأة الضنك اللي عند هاجر من قلة عدم وجود الناس، عدم وجود الماء، عدم وجود الخيرات، إلى بلد آمن فيه ناس وفيه ثمرات وفيه خيرات وفيه ماء زمزم التي لا تنتهي، عندما صدقت في توكلها على رب العباد عز وجل. المسألة الثالثة، أمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل أن يرفع القواعد من البيت وبأدب جم. يقول إبراهيم مع ابنه إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم دعا لنا بالخير. ثم الفائدة الرابعة، أن رب العباد لما أمره أن يؤذن في الناس بالحج في مكان ليس فيه إلا ربما 1,000 أو 2,000 أو 5,000 مثلا، لكن كيف يؤذن في الناس جميعا؟ قال: يا إبراهيم أنت عليك الأذان ونحن علينا التبليغ. فبلغ رب العباد الأرواح كلها على مر التاريخ كله إلى أن يرث الله الأرض من عليها، أن وفدا يختاره رب العباد عز وجل وكأنما ينتدبه المسلمون من كل بقاع الأرض للذهاب في كل عام في هذه الأيام لأداء فروض الولاء والطاعة لخالقهم وللوقوف هناك عند المشاعر التي وضع يعني حجر أساسها الخليل وزوجه هاجر وابنه إسماعيل، فهنيئا لمن يسر الله له أمر الحج فتقبل الله منهم يا رب العالمين. اللهم تقبل حجهم ونسكهم وأعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وهيئ لأبنائنا زوجات صالحات. اللهم أقمهم على كتابك وشرع حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم افرض عنهم شياطين الإنس والجن، وأكرمهم وأكرمنا بتقواك يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. قبل أن نغادر هذا المكان الشريف، يعني إن شاء الله معا بإذن الله في درس الاثنين القادم ما بين المغرب والعشاء، وإن شاء الله رب العالمين بعد العيد بإذن الله إن كنا من أهل الدنيا نجعل الدرس بعد صلاة العشاء إن شاء الله، لأن الإخوة أحيانا يكونون في أعمالهم متأخرين. وأعتذر منكم الجمعتين القادمتين إن شاء الله، ونلقاكم على خير بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكملة لهذه هذا الكلام عن هذه الشعيرة التي تتجدد للمسلمين كل عام ولا يستفيد المسلمون منها كثيرا في واقع حياتهم، سيدنا إبراهيم هذا الإنسان أبو الأنبياء ادعته كل ملة، ورب العباد سبحانه وتعالى جزم في كتابه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ماذا قال الخليل داعيا؟ هذا أدب النبوة، ربنا وجعلنا مسلمين لك. عجيب. طب بالله عليك سيدنا إبراهيم ألم يكن مسلما؟ ده هو أرقى المسلمين، صح ولا لا؟ طب كيف يدعو أنه؟ طب اسأل واحد كده، يا أخي أنت مسلم؟ ها طبعا. مؤمن؟ أيوه. تقي؟ أتقى الأتقياء، بس مش صحابي، يعني عشان ما يكونش كذاب يعني. يعني لو صعب معاه على جميع صفات اليقين والتقوى الإجابة نعم. سيدنا إبراهيم مؤدب، وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الناس تروح تحج تقول يا فلان إن شاء الله ربنا تقبل، ما تقبلش ليه؟ ده احنا ده انا ساحب من البنك مبلغ قد كده، وزوجتي كلفتني والتأشيرة، وتقول لي طب لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن سيدنا إبراهيم كل الذي صنعه للخير وبالخير بأمر الله هو ابنه، ربنا تقبل منا. وبعدين قال ايه؟ انك انت السميع العليم. ليه الصفتين دول؟ قال يا رب انت تسمع دعاءنا، السميع العليم، تعلم اخلاصنا فيما صنعنا، درجة الاخلاص عندك انت يا رب، فانت تعلم اني وولدي مخلصان فيما صنعنا. وبعدين ليه دعا رب العباد ان يكون من المسلمين؟ لأن الإسلام الحقيقي، الآيات التي تليها قال رب العباد ومن يرغب عن ملة، سورة البقرة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الآية اللي بعدها إيه؟ ها؟ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يعني هل الإسلام هو الدخول في الإسلام؟ الإسلام بداية ثم موضوع. بداية الإسلام أن تشهد لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة، هذه مرحلة، ثم أن تسلم في كل أمر بأوامر الله، هذا قال له ربه اسلم زي ايه بالضبط. ضربنا مثلا من قبل لو حاصرت الشرطة لصا او واحد عامل مشاكل وقول له سلم نفسك، ماذا يصبح هذا الذي ينادى بهذا النداء في مكبرات الصوت؟ سلم نفسك يعمل ايه؟ ها يرفع يديه ليه؟ يعني ايه؟ ما يريد ان يوصل رسالة للمحاصرين له انه ايه؟ انه ليس معه ما يقاوم ايه؟ به وليس له حول ولا قوة، صح ولا لا؟ هذا هو التسليم، فإذا لا حول ولا قوة، سلم نفسه. طب إذ قال له ربه أسلم ولله المثل الأعلى، أي في كل أمر مما أمرك به يا خليلي عليك أن تنفذه دون أن تناقشه. يعني عندنا إيه؟ مصيبة المناقشة، مقاومة المعلومة، نرجع لمقاومة المعلومة مرة أخرى. طب ليه؟ طب ليه 7 حصيات؟ طب ليه مش 9؟ يا خربنا قد 7. الله عز وجل لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا يكثر الجدال إلا في الحج، الشعيرة الوحيدة ما حدش بيناقش في الصلاة، ركعتين الجمعة كلنا نصلي ركعتين الجمعة، العشاء 2 جهر و2 سر ما حدش بيناقش، لكن نروح هناك تسمع لا إله إلا أنت، الفسوق والجدال لا إله إلا الله. ولكن ولكن يعني عطاء ابن رباح الله يرضى عنه افاض من عرفات مع الحجيج، وفي المزدلفة اجتمع الناس حول عطاء، قال يا عطاء اتظن ان الله قد قبل منا؟ عطاء ابن رباح هذا قصته قصة وحكاية حكاية وتاريخ تاريخ، كأنه صحابي لولا انه ما رأى رسول الله، يعني هو من اجلة التابعين. قال كنت اوقن ان الله قد قبل حجكم لولا ان بينكم عطاء. المهم عطاء شغل السؤال، فاخذته سنة من النوم قبل الفجر في المزدلفة عند المشعر الحرام، فرأى في الرؤية 2 من الملائكة قد هبطا، واحد يسأل الثاني كم حج البيت هذا العام، عدد الحجاج كام؟ فقال الملك 600,000. قال الملك الاول وكم قبل رب العباد منهم، كم واحد مقبولين الشهادات الاجازات؟ قال ما قبل الا 6. يا الله، استيقظ عطاء مرعوب. لو غير عطاء انت لو شفت الرؤيه دي الحمد لله انا من ضمن 6 يا رب، احنا عندنا ضمانات عجيبه مش عارف جايه منين يا اخي، والله جايه منين دي مش عارف. ايه الامن والامان اللي انت فيه ده؟ عطاء استيقظ توضا ونادى في اهل المزايا اخوانا اكثروا من الاستغفار الحوا على الله في الدعاء، المهم ان شحن المسلمين بدا الناس يضجوا الى الله بالدعاء. انتهى الحج، في رابع يوم اخر جمرات جلس واخذته سنة من النوم فرأى الملكين انه كم حج البيت هذا العام؟ قال 600,000. وكم قبل الله منهم؟ قال ما قبل الا 6. قال اليس هذا بقليل ورحمة الله اوسع؟ قال اعطى كل واحد من 6 100,000. في 6 مخلصين مخلصين ما لهم حلال ومتوكلين على الله، والايه جليس الصالح لا يشقى بهم جليسهم ابدا. فتعرفش الخير يجي منين؟ ليه؟ لان عندنا علمنا علماؤنا جزاهم الله عنا الخير امورا 3. قالوا لنا لا، ان الله خبأ 3 في 3، ربنا خبأ 3 امور داخل 3 امور، فخبأ رضوانه في طاعته، فلا تحتقرن من الطاعة شيئا فربما فيها رضوان الله. مش الحبيب صلى الله عليه وسلم قال اتق النار ولو ايه؟ معقول شق تمرة دي تنجي من النار؟ قال والله لو فيها اخلاص تنجي، لو فيها اخلاص تنجي. قال سيدنا علي سبحانك سبحانك قطرة من فيض جودك تملأ الارض ريا ونظرة من عين رضاك تقلب الكافر وليا. لا حرج على فضل الله، لا حرج. سحرة فرعون اخذوا، يعني اخواننا المصريين يقول لك خدوا غلوة في ايد سيدنا موسى، والمصريين يقولوا ايه تعالوا نشوف المباراة عسى ايه ان نتبع السحرة، ينتظروا بس الفريق الغالب، اللي احنا مع الغالب لا اله الا الله، الا يغلبه ان يكون معاه. فالمهم السحرة اول ما القوا وسيدنا موسى قال بل القوا القوا ده مش ساحر ولا اثنين ولا خمسة, يقال انهم 60,000 كل واحد معاه انبوب زي البلاستيك, كانوا متقدمين, ويملأ هذا الانبوب بشيء زي الزئبق, فلما يلقوها على الارض وبعدين فرعون حدد الميعاد الساعة كام؟ الساعة 8 صباحا 9 ويحشر الناس وايه؟ ضحى الوقت ده ايه؟ الشمس مع الانابيب الشفافة مع الزئبق مع الايحاء الموجود. وانت عندك مش اولادنا في المدارس جمهور الحاوي ها؟ الحاوي يعمل ايه؟ يروح نطلع لهم خدع القبعة اللي على راسه دي واخد بالك انت؟ طلع منها مناديل ملونة تمام؟ وشو يروح عاملها في يده كده؟ والاولاد قاعدين منتظرين ايه ده؟ فالبنت قاعده جنبه نسيت تلبس, خلي بالك تروح ايه تعمل طلقه او صوت فجاه المناديل ملونه بحمامه, حمامه تبقى ارنب. الله ده كنا حلينا ازمه الغذاء العالمي, لا اله الا الله, بكام حاول كل ده بالايحاء, كله بالايه؟ بالايحاء, ايحاء فكله منتظر. فالشعب كله واقف وشايف القصه 60,000 على الارض, وبعدين الى ان يستقر الزئبق فيها او المادة الموضوعة مع اشعة الشمس مع الشيء, فيخيل اليه من سيدنا موسى نفسه يخيل اليه ايه من سحرهم انها ايه انها تسع, لدرجة هو وصل ايه فاوجس في نفسه خيفة موسى, شوف الارهاب الفكري والارهاب السحري اللي عملوه السحرة. قلنا لا تخف وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. سيدنا موسى العصا معه رمى العصا, التقمت الآلاف المؤلفة دي كلها في لحظة سريعة. أول ما السحرة شافوا دي هم عارفين دي أصحاب مهنة سحرة, لا يعرفوا الصح من الغلط, لما يكون واحد شاعر وقاعد يسمع واحد من الشعراء المستشعرين اللي اطلعوا لنا اليومين دول كلام له في الشعر ولا يكسر الاوزان ولا في اوزان ولا ده شعر الحداثة, الولد فضل مصمم ان يسمعنا قصيدة. تمام يا سمعنا قصيدة, سمعنا قصيدة الولد وخير شعر يعني من الشعراء الشعراء اللي مطلعين سبحان الله. قال لي ايه رأيك؟ قلت الحمد لله, الحمد لله الذي اخرجتها, لو ظلت في جوفه لقتلك, الحمد لله ربنا, احمد ربنا ان انت طلعت السموم ها وسمعتها لله يرضى عليك. كلام لا دخل له الشعر ولا علاقه له بالشعر, المهم يعني ما عليه. فالقي السحره ساجدين فورا, قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون. سوره طيب وليه امنتم له قبل ان اذن لكم في سوره طيب وليه اخذ ما انت قبل ما هددهم بل اخذ ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. عمل ايه بعد الخمس دقائق الحوار دي؟ صلبهم وقتلهم, حصلوا على الجنه بايه؟ بسجده, بس فيها اخلاص ولا من غير اخلاص؟ قطره من فيض جودك تملا الارض ريه ونظرة من عين رضاك ها تخدم الكافرة ولي. السحر دول مش كانوا كفار من خمس دقائق؟ كانوا مجرمين من خمس ده, حتى الرجل كان بيشغلهم مجانا. قال ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وانكم من المقربين, احنا ما نجيبكوش الا في المناسبات عشان تضحكوا على الشعب, لكن احنا في الحته دي ان شاء الله هنعطيكوا اجر وكمان اخذكوا ايه مستشارين عندي واخد بالك انت. فالمهم راحوا في رحمة الله عز وجل سبحانه. صبر لحظات, صبر لحظات, صبرت امنا هاجر لحظات فزرعت لنا غرس الحضارة كلها, صبرت. فلو بس زوجاتنا يصبر واحنا نصبر عليهم واحنا الاثنين نصبر على بعض واحنا الاثنين نصبر على العيال والعيال يصبروا علينا والله كان يبقى الحل احسن. لكن ايه القضية؟ لا انا صابر على الطرف الثاني ولا الثاني صابر علي, وكل واحد قاعد يوسع العيوب اللي عند الاخر, ونسال الله ان يغيثنا برحمته. تعالى سيدنا ابراهيم, ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. سبحان الله العظيم, معجزات الخليل عجيبه, وانت تطوف تجد مقام ابراهيم. هذا الحجر الذي كان لما ارتفع البناء لان البناء محدد. هو البناء كان هدم، الكعبة كانت موجودة، ولما الله امره ان يرفع القواعد يعني يرفعها على قواعدها، طب القواعد مندثرة، قال كيف يرفعها يا رب؟ فاظلت ابراهيم غمامة سحابة، فالسحابة عملت ايه؟ مستطيل طول وعرض، قال على مثلها فارفع، فرفعها بناء على امر من الله. وقال علماؤنا اعظم مبنى في العالم هو الكعبة. قالوا ليه ده مبنى يعني مش كبير الحد؟ قال لان الامر به هو الله الجليل، والمبلغ عنه الامين جبريل، والباني له ابراهيم الخليل، والمعين له الصديق اسماعيل. تجيب منين اربعة في مبنى زي كده؟ التاني مهندس نصاب ومقاول حرامي وسبحان الله، والمؤمن مضروبة لا اله الا الله، والاسمنت مغشوش، والحديد محطوط فيه تراب، ونسأل الله السلام. لكن المبنى هذا مبنى القيم، هو يرفع القيم، يرفع المبادئ. ده سبحان الله العظيم، اللون الاسود اصلا لون مستحب ولا غير مستحب؟ اصلا غير مستحب، يعني اول ما تشوفه كده، لكن اول ما تجد الكعبة ها تحب هذا اللون ولا لا؟ كسوة الكعبة السوداء، لكن ايه لها رهبة صح، لها تقدير. وقال العلماء في صلاتك وجب عليك ان تنظر الى مكان سجودك، وفي ركوعك ان تنظر الى ايه اطراف اقدامك، اما عند الكعبة فاجاز العلماء ان تنظر اليها. ليه؟ لان 120 رحمة تنزل في هذا المكان في كل لحظة من لحظات اليوم، 60 للطائفين، و40 للمصلين، و20 للناظرين. يعني شوف كيف تاخذ رحمه برضه سبحان الله، النظر في وجوه الصالحين عباده، والنظر للكعبه عباده، والنظر الى والديك عباده، والنظر في ملكوت الله عباده، والنظر في المصحف عباده. المهم اللي يرضى عليك لا تنظر في وجوه الفاسقين، لان ده بيضيق صدرك. احنا عيالنا عندهم اكتئاب ليه؟ من كثره مشاهده المسلسلات والافلام، من كثره مشاهده هذه الوجوه. طب لو الاطفال الصغار ابائنا واجدادنا كانوا صالحين كانوا بينظروا في وجوه الصالحين. جدك كده كان وجهه منير، يمكن الجد بتاع 2010 ايش خد الميراث بتاع اولاده يعني سنه. المهم ربنا يختم لنا ولكم بالصالحات. فسيدنا ابراهيم عليه وعلى الصلاه والسلام وقف يدعوان الله. فيقال ان الحجر لما ارتفع المبنى قالوا يا ولدي هات حجر يعني استطيع ان يعني نكمل المبنى. فكان سيدنا ابراهيم يقف على الحجر، فاذا اراد ان يرتفع يرتفع الحجر به، اذا اراد ان ينخفض الحجر ينخفض به من غير ما يامر، يمين يروح يمين، شمال يروح سبحان الله، شغال الحجر وفق منهج كن فيكون، لا اله الا الله. فحفظ هذا الحجر الى الان قدمه موجوده. في روايات تقول ان زوجة اسماعيل ايام كانت زوجة الابن يعني جاية من عائلة كريمة وتحترم الابن واللي خلف الابن واللي يتشدد للابن، المهم يعني، فيقال انه جاي من السفر من الشام، فزوجة اسماعيل جلست تغسل رأسه في اناء، فعشان لا تتعب حماها والد زوجها جاء بهذا الحجر ووضعته تحت رجلي حتى يستريح، فظهرت قدم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذه معجزة من المعجزات العجيبة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. منين جت الآية؟ قال عمر الله يرضى عليه يطوف مع الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر ده حركة دايما رضي الله عنه، دايما له موقف أما لا يسكت، فماشي جنب المقام. قال يا رسول الله أليس هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال نعم يا عمر. قال يا رسول الله هل نصلي فيه؟ يعني نصلي في المنطقة دي كده؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر مؤدب يعني ما سمعتش اجابه، ما قلتليش الرد، انت ساكت ليه؟ ويفضل ماشي وراك لغايه السر. طب قول حلال. طب لا حول ولا قوه الا بالله، فما فيش عند ابو حنيفه يا ابن الحلال الله يرضى عليك. فنزلت الايه الكريمه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، فعمر يصلي فربت النبي على كتفه، قال ان الله ينفث في هواك يا عمر. الله الله ينفث في هواك، سبحان ان الله عند قلب عمر ولسانه، الله يرضى عليه. المهم فسيدنا ابراهيم من ادبه دعا لنا ولحبيبنا صلى الله عليه وسلم. وبعدين الايات ماذا تقول؟ قال ربنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أسلم من البداية يوم ما ألقوه في النار قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. يوم ما أمر أن يأخذ ولده وأمه ويتركهم في وادي غير ذي زرع نفذ أمر الله عز وجل. يوم ما أمر أن يذبح ولده نفذ أمر الله سبحانه وتعالى. يوم ما رأى أن الأصنام لا تتوافق مع عقله حطم الأصنام. وبعدين شوف السخرية بتاع القلب. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى يعني نكرة راحت كده أي كلام. ليه؟ لأن صاحب الحق يكون عند صاحب الباطل نكرة. هو دايما صاحب الحق. زي ما فرعون ماذا قال عن موسى؟ اني اخاف ان يبدل دينكم او ايه او ان يظهر في الارض الفساد. من يظهر الفساد؟ من يقول عن من؟ ان الذين اجروا الايات تتكامل. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا في نسوة المتطفلين. سبحان الله. يعني هذا يعني برنامج الحياة سنة الحياة. فلا تغضب ان استقمت انت وزوجتك ورأيت ان اقاربك يسخروا منك. ان كنت انت ممتاز في عملك ويجب ان تكون ومبدع وتعمل بمرض الله ولا تغيب ساعة واحدة لانك تحاول ان ترتزق حلال وتجد الاخر يسخر منك ولا يهمك. ليه؟ لان لما ينزلوني قبري هنزل انا والمدير بتاعي ولا انزل وحدي؟ وحدي. يعني هنزل انا ومدير الشؤون القانونية ومعالي نائب رئيس مجلس الإدارة؟ أبداً. هو لما رئيس الإدارة نفسه ينزل في حد يقول هو دفنوا معالي رئيس مجلس الإدارة؟ لا ما حدش يقول كده. وصلوا الأمانة حطوا الجثة ريحوا صحوا لله يختفي الاسم ويختفي اللقب انتهى الموضوع. سبحان الله العظيم. فالإنسان المؤمن يجب أن يراعي أن يكون عمله كله لله سبحانه وتعالى. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يعني معناها إيه ويعقوب أيضا إيه؟ وصى بنيه. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان في إسلام قبل. يا أخي أنت عندك أفراد مسلمين وجماعات مسلمين وجماعة الإسلام. الأفراد المسلمين أنت شفت زي بلقيس قالت رب إني ظلمت نفسي ها وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الله يرحمه كان شيخنا شيخ الشعراوي يقول لي إيه؟ يقول لي عمر يا ابن خلي بالك حتى إسلامها إسلام ملوكي. أقول له كيف يعني؟ ومش لازم يقول أسلمت لله كده وأسلمت لسليمان. لا أسلمت مع سليمان. يعني سليمان ده إيه؟ الرأس بالرأس. يعني ما فيش حد إيه؟ يعني هو أسلم أنا أسلمت برضه. يعني خلي بالك برضه يعني سبحان الله العظيم. واحدة كان اليمن أيام كان اللهم أمن اليمن وأهلها يا رب إن شاء الله الحكمة يمنية سبحان الله. فهي تملك هؤلاء. فماذا تنظرون؟ أنتم شايفين إيه؟ إيه رأيكم؟ هم من احترامهم الشديد لها يعني سبحان الله. نحن أولو بأس وأولو قوة وأولي بأس شديد. يا الله والأمر إليك. لا إله إلا الله. فما كنت الأول ما شاء الله عليك أنت إذا خلقت. المهم يعني هذا أدب. هذا أدب مع من يتولى الأمر حتى وإن كانت امرأة. يعني وذلك الهدهد عجيب إني وجدت إيه امرأة إيه مش ملكة عليهم. لا تملكهم. تملك إيه؟ قلوبهم وعقولهم وأفكارهم وإبداعاتهم. لأن حسن القيادة تجعل الناس بهذا المنظر سبحان الله. وهي كانت عاقلة رشيدة. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها عايزة تحمي أهلها سبحانه من الشر. وكذا وقال ربنا وكذلك يفعلون. طار الخبر إلى سيدنا سليمان أنه يرى من وراء حجب الغيب كما قلنا ويقول من يأتيني منكم بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. يعني إذن هو عارف أنه إيه؟ أنه هو خلاص الإسلام بدأ إيه؟ بدأ يدخل. لكن في لا وكالات أنباء ولا دش ولا طبق ولا صنية ولا ما إلى. المهم يعني فالمهم سيدنا إبراهيم يقول ووصى بها ربنا يقول عنه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. أنتم يا معشر اليهود ويا معشر النصارى ويا معشر المسلمين هل رأيتم يعقوب عندما مات؟ إحنا المسلمين رأيناه ولا ما رأيناهوش؟ إحنا ما رأيناهوش. لكن إحنا رأيناه لأن ما قال الله إيه حق. يعني سبحان الله العظيم. يعني الله عندما يتحدث القرآن يتحدث عن حقائق. يبقى إذن هو ينقل لنا الصورة لنراها بقلوبنا، كأن احنا نرى الآن يعقوب على فراش الموت وأولاده يوسف وأخواته كلهم قاعدين ايه حول بما يوصي. شوف يعقوب يوصي ايه، وحفيد يعقوب بما يوصي. يعقوب: يا بني أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي اطمئن قبل ما إيه يغادر الحياة، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. الأب الآن وهو على فراش الموت، أولا أول ما روحي تطلع عمكم فلان ما يحضرش، ما تبلغوش عمتكم فلانة لا أحب أن أراها لا حيا ولا ميتا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. خلوا بالكم من أولاد خلكم بيكرهوك ويحسدوكم، خلكم فلان ده ظالم لا حول، يزرع في العيال كراهية ويموت لا إله إلا الله، وإن حضر عمكم فلان أكون مخاصمكم. يا عمي الله يرضى عليك توكل أنت على الله وريح العيال منك الله يكرمك، يا رجل توكل على الله سيب العيال في رحمتهم لا إله إلا أنت. فهذه وصايا جائرة لا تنفس، هذه وصية لا تنفس، كيف يعني؟ سبحان الله. فالإنسان المؤمن يرى كيف كان الصحابة والصالحون. عمر الله يرضى عليه يستأذن في شبر من الأرض عشان يدفن فيه، يقول عبد الله يا ابني روح قول لعائشة أم المؤمنين يستأذنها، وممكن يصدر قرار قبل ما يموت. هو ما زال أمير المؤمنين ولا لم يزل؟ ما زال أمير المؤمنين. قال: اذهب وقل لها إن أبي، خلي بالك من اللفظ، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإنني ما أصبحت لكم أميرا. ليه؟ لأنه هو رضي الله عنه لما طعنوا أبو لؤلؤ ثلاث طعنات من الخلف خرج الخنجر مسموم، فلما أعطوه كوب لبن عشان يستعيد وعيه من شدة المسح، فخرج اللبن من جنبه مشوبا باللبن مشوبا بالدم، فعلم انه يعني خلاص سبحان الله. فروح لعائشة وقول لها ان عمر او ان ابي، لا تقول لها امير المؤمنين فما اصبحت لكم، ان يدفن بجوار صاحبي. راح ام عائشة: والله كنت اوثر بهذا المكان نفسي، ولكن اما وعمر فاني اوثر على نفسي، خلاص انا موافقة. عمر لما بلغ لم يطمئن، قال له: يا ولدي لما روحي تخرج ها روح لها مرة أخرى. شوف شوف شوف أدب الصحابة، تلاميذ محمد مش تلاميذ الشيخ عمر، تلاميذ محمد حاجة كبار، تجي المسجد مقطب جبينك وماشي المسجد مقطب جبينك في أخوان سبحان الله. يا عمي والله إن لم تجد ما تفرح به افرح بالإسلام، قل الحمد لله أنني من أهل لا إله إلا الله. يا أخي لا إله به هذه نعمة ما تسويها نعمة، والله يا مؤمن أسير في شوارع الغرب أجد كبيرات وكبار السن الله صعبانين على قول لا إله، هذا الوجه الرجل أبو 80 سنة والحرمة دي 80 تدخل النار، يا الله لو يسمعوا كلمتين سبحان الله. فسبحان هذه نعمة يعني جاءت لنا مجانا من كرم الله علينا، من كرم الله علينا، وسيقت إلينا من أباء مسلمين وأمهات مسلمات ودول الحمد لله ترعى الإسلام وترعى العلم وترعى العلماء، وفيها أذان وفيها خمس مرات وفيها مساجد وفيها إمة وفيها حفظ القرآن وفيها أهل الخير. والله يا شيخ هذه نعم، هذه نعمة يعني والله لا تدانيها نعمة، لا تدانيها، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. اللهم أدم علينا نعمة الإسلام يا رب العالمين. اذهب إليها يا عبد الله وقل لها إن أبي يستأذنك مرة أخرى، فربما تستحي مني وأنا على قيد الحياة، ولا تستحي بعد ما موت، يمكن كده حرجا يعني عشان حالتي النفسية، وتوكل على الله يمكن لما موت تختلف الصورة. شوف دقة عمر أن يدفن في شبر من الأرض، شبر من الأرض معنى ليس أن يدفن في أي مكان، شبر من الأرض لا إله إلا الله. حتى قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لولا أن صفية تحزن على أخيها حمزة لتركته تأخذه يكون في في في أجواف السباع والطير. أنا ممكن أسيبه كده من غير دفن عشان ثوابه عند الله كبير، ولكن عشان عمتي صفية وهي عزيز عليها أخوها عن حمزة سبحان الله أنها هندفنه الأمر لله. بعد 40 سنة من دفن حمزة رضي الله عنه جاءت السيول عند شهداء أحد، فأراد أهل المدينة نقل الجثث الشهداء وأجسادهم، فبينما أحدهم يضرب بفأسه إذا بالفأس تقع في قدم الحمزة فسال الدم، هذه القصة معروفة ومتيقن منها سبحان الله. شهداء عند ربهم ورزقوه فرحين بما آتاهم الله، يعني عندهم فرح وعندهم حالة نفسية سبحان الله. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. نلقاكم الاثنين ان شاء الله بعد المغرب شرف في درس صحيح البخاري، لا تنسونا من صالح الدعاء. نتذكركم الاسبوعين القادمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.